أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره Recording in progress. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني كل عام وأنتم بخير في هذه الليالي المباركة، في اليوم الأول من ليالي رمضان أو الليلة الثانية. يعني بدأت الأيام الجميلة، أيام العتق، أيام العفو، أيام المغفرة، أيام العفو، أيام الرحمات ونزول الرحمات. ويعني وإحنا يعني بنسمع القرآن أو بنستمع القرآن، لا لا لا لا يعني ليس هناك بيئة أفضل من بيئة رمضان لاستقبال القرآن. إن القرآن يا جماعة كتاب منير، كتاب مبين، كتاب عزيز، كتاب هدى، كتاب بيناتي من الهدى، كتاب فرقان، كتاب ربنا سبحانه وتعالى خاطب به البشر ليعلمهم عنه سبحانه وتعالى، عن ذاته وعن صفاته وعن أفعاله وعن ثوابه وعقابه. كتاب ربنا سبحانه وتعالى رسم فيه للبشر خريطة النجاة وطريق الحياة الأبدية السعيدة، طريق السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، طريق الهدى. وأفضل طريق نتلقى به القرآن، أفضل بيئة نتلقى بها القرآن، يعني بعد استقصاء حقيقة لا يوجد بيئة لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى واجتماع كل المؤثرات وكل العوامل اللي بيها نستطيع ان احنا نتلقى كتاب الله سبحانه وتعالى افضل من رمضان. ان ربنا سبحانه وتعالى قال: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالإنسان لما يكون محتاج يتلقى القرآن محتاج يكون صايم، محتاج يتخفف من الذنوب والمعاصي، محتاج يتخفف من الآثام، محتاج إن هو يكون عنده بصيرة، محتاج يكون عنده إقبال، محتاج يكون عنده طاعة، محتاج يكون بيعمل أعمال كثيرة فيها خير حتى يتجلى قلبه للمعاني. إن المعاني محتاجة مراية نظيفة، محتاجة قلب نظيف، محتاجة قلب متذكر، محتاجة سمع يعني يكون في انتباه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني نزل القرآن في رمضان وأمرنا ان احنا نصوم في رمضان، وأمرنا ان احنا نقوم الليل في رمضان. يقولوا افضل بيئة للتأثر بالقرآن بيئة القيام، ان الواحد يخلو بربه: قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فمنين نجيب انسان من غير معصية او بيعمل طاعات تكفي كثير من المعاصي، ومنين نجيب واحد يقدر يقوم الليل فترة طويلة؟ رمضان. رمضان هو المفتاح، رمضان هو مفتاح تلقي القرآن، القيام المستمر، الصيام طوال النهار، الخلوة، التخفف من المعاصي، فتح أبواب السماء، المغفرة. النهاردة إن شاء الله وإحنا بنتكلم يعني دي مقدمة سريعة لمسألة إن إحنا محتاجين وإحنا بنقرأ القرآن أو بنسمع القرآن إن إحنا نحاول إن إحنا نطلع من القرآن بآية، ونحاول إن إحنا نستفيد وإن إحنا يعني ندخل الآيات داخل قلوبنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، محتاجين ندخل الآيات إلى أعمق أعماق القلوب، محتاجين نعيش مع آيات الله سبحانه وتعالى، نعرض أنفسنا ونعرض معاملاتنا ونعرض أفكارنا، نعرض كل حاجة في حياتنا على كتاب الله سبحانه وتعالى. وإحنا بنسمع القرآن يعني إن إحنا بنمر مثلا، في ناس بتصلي بجزء، في ناس بتصلي بأكتر من جزء، في ناس بتصلي بأقل، إن إحنا نحاول نعرض حياتنا على كتاب الله سبحانه وتعالى، وان احنا نسمع كتاب الله كاملا في رمضان، او نقرأ كتاب الله كاملا في رمضان، او نتدبر كتاب الله كاملا في رمضان، بحيث ان احنا نحصل على اعلى استفادة. وتكلمنا يعني طويلا في هذا الباب، والنهارده ان شاء الله احنا بنتكلم على يعني معنى من معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني معنى ان احنا نقبل على الله سبحانه وتعالى او نخلص لله سبحانه وتعالى. لا يخفى ان واحنا يعني في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى ذكر ايات المنافقين وذكر ايات المؤمنين وذكر ايات الكافرين، وصراحة آية استوقفتنا ويعني كانت محتاجة مننا يعني آية محتاجة وقفة. يعني خلينا نعلق النهاردة على هذه الآية. آية ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن صنف من الناس أصابته عقوبة السماء. لا يخفى أن العقوبات أحيانا بيكون عقوبات مادية وأحيانا بيكون عقوبات قلبية. يعني ربنا سبحانه وتعالى في الجاثية بيقول: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. في قاعدة يا جماعة من قواعد الحياة إن كل نفس تجزى بما كسبت. الكسب ده عمل الإنسان اللي بيترتب عليه ثواب وعقاب، فلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إن الإنسان لما بيعمل عمل، العمل ده له تبعات، له تبعات، ده اسمه كسب. إن هو لما فعل فعل أو عمل عمل، العمل ده ممكن يكون طاعة ممكن يكون معصية، لكن كل عمل الإنسان بيعمله له تبعات، ده اسمه إيه؟ ولتجزى كل نفس بما كسبت. أوعى تتخيل إن أنت هتعمل عمل مش هتحاسب عليه. أوعى تتخيل إن أنت هتعمل عمل مش هيبقى له أثر بعد ذلك في علاقتك بالله سبحانه وتعالى وفي علاقتك بالناس وفي ترتيب مكانتك عند الله سبحانه وتعالى. كل عمل أنت بتعمله بيرتب مكانتك عند الله سبحانه وتعالى. كل دقيقة بتعدي عليك بتصنع مستقبلك، بتصنع مكانتك عند الله سبحانه وتعالى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولتجزى كل نفس بما كسبت. إن كل نفس هتجزى على قدر كسبها، كل إنسان هيحاسب على أعماله وهم لا يظلمون. إن مفيش حد هيفوت عمل مش هيحاسب عليه أو مش هياخد ثوابه أو مش هياخد عقابه إذا استحق العقاب. العقوبات اللي بتنزل أحيانا بتبقى عقوبات في الآخرة، وأحيانا بتبقى عقوبات في الدنيا، وأحيانا بتبقى عقوبات في الدنيا مادية، أحيانا بتبقى عقوبات في الدنيا قلبية، زي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، زي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، زي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، زي مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، زي قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. دي عقوبات يا جماعه اسمها عقوبات قلبيه، زي فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله بما وعدوه. إن دي اسمها عقوبة قلبية. يعني إيه عقوبة قلبية؟ يعني واحد اتعاقب عقوبة، لكن هذه العقوبة عقوبة في رؤيته، عقوبة في إرادته، عقوبة في قدرته. لا يخفى إن الإنسان بيعمل أي عمل هو عايزه بإرادته، اي عمل هو بيعمله بقدرته هو، وقت ما يحب يعمل حاجة بيعملها. فكل إنسان حر في اختياره، لكن في عقوبة اسمها عقوبة الختم أو عقوبة قلبية. عارفين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فهنا يقولوا في إشكال في هذه الآية. إيه الإشكال؟ الإشكال إزاي إن ربنا بيقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ده معنى كده، هل معنى كده إن في ذنوب الإنسان لو عملها ما يتوبش منها تماما، يفضل الإنسان عليها لحد ما يموت؟ وهل معنى كده إن الإنسان ممكن يعاقب بالختم، فالعقاب العقوبة دي تمنعهم بعد كده من إن هو يؤمن؟ هنا يقولوا يعني هل باب التوبة كده هيبقى محدد مقيد؟ يعني الناس اللي اتختم عليهم ما ينفعش يتوبوا؟ الناس اللي عوقبوا بالصرف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، هل ده معناه ان هم هؤلاء ما عادوش هيؤمنوا تاني، ما عادوش هيرجعوا تاني؟ هل ده معناه ان الناس ديت مش هتقرب من ربنا سبحانه وتعالى تاني؟ هل معناه الناس ديت ممكن ما تخلصش تاني؟ ممكن لما يكون منافق او في قلبه مرض شك او شهوة او شبهة والمرض ده بيزداد، هل هو كده مش هيرجع يخلص تاني؟ هل مش هيرجع يتوب تاني؟ هل مش هيرجع يعود تاني؟ هنا الآية كده يا جماعة لو احنا قلنا بهذا التصور هيبقى الآية كده فيها إشكال كثير بخطاب الله سبحانه وتعالى بالتوبة للعالمين. إنما الآية مش فهمها كده، إنما الآية فهمها ان وده يعني وضحه غير واحد من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيميه، وهو بيتكلم في تفسير سوره الكافرون اتكلم كلام جميل قوي على مثل هذه الايه، والايه يعني ختم الله على قلوبهم وعلى غيرها من هذه الايات او الايات اللي فيها عقوبات قلبيه. ان بيقول ان الانسان فحوى الكلام، يعني احنا ان المقام يعني المقام مش مقام تعليم ان انا انقل الكلام يعني اقراه عليكم، لكن فحوى الكلام ان احيانا انسان بيعمل معصيه، المعصيه دي بتقدح في اخلاص العبد، المعصيه دي بتكون بسبب ان العبد نافق او العبد في شعبه من شعب النفاق، في مساحه كذب، في مساحه غدر، في مساحه فجور، اذا خاصم فجر، اذا عهد غدر، اذا اؤتمن خان، في مساحه من مساحات الخيانه. فالعقوبه اللي العبد بيلقاها في هذا الوقت ان هذا العبد يصرف ويمنع ان هو يفهم الوحي او يتلقى الوحي تلقي استجابه وتلقي استقبال وهو على هذا الحال. لكن هل هذه العقوبة عقوبة أزلية؟ لا، مش عقوبة أزلية، إنما هي عقوبة أحيانا بتبقى موجودة وأحيانا ربنا سبحانه وتعالى يزيلها على العبد. يعني ربنا سبحانه وتعالى تواب، ربنا سبحانه وتعالى رحيم، وده من معاني الجميلة إن لله كل ليلة في رمضان عتقاء، وإن المعاني الجميلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما أم من عائشة تسأله عن ليلة القدر بتقول له قول لي دعاء أقوله لربنا سبحانه وتعالى، قال لها قولي له اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إن الإنسان يفهم إن هو إن الداعي إلى الله يفهم إن الموضوع مش قضية إن أنا أقول أحسن كلام، لأ، في واحد عنده هو نفسه عنده عائق ومانع من أن يستقبل الوحي، مهما كان الكلام جميل، مهما كان البيان حلو، مهما كان الكلام منمق، إن في أحيانا سواء عليهم أنزلتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الموضوع مش إنك تتكلم فقط أو إنك تقول فقط أو إنك تنزل فقط، إنما في عامل تاني مهم جدا غير إن الداعي يبلغ. إيه هو؟ إن الإنسان نفسه يستقبل، والإنسان يستقبل أحيانا إنسان بيضع بكفره أو بنفاقه أو بكذبه أو بمعصية كبيرة من الكبائر معينة بنفاقه بخيانته بغدره بعقوقه، أحيانا إنسان بيضع عائق ومانع يمنعه من تلقي الوحي، يمنعه هذا العائق، أحيانا بيكون عائق يعني بيكون وقتي، مش لازم يكون عائق مستمر، مش لازم يكون عائق أزلي. لأن كتير من هؤلاء يعني قيل أن هذه الآية نزلت في قادة الأحزاب، قادة الأحزاب عكرمة بن أبي جهل أبو سفيان، هؤلاء أسلموا بعد ذلك، فيقولوا إزاي هؤلاء أسلموا والآية بتقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، والآية بتقول سواء عليهم أنذرتهم ولم تنذرهم لا يؤمنون، إزاي الآيات بتتكلم على أنهم لا يؤمنون وإزاي إن هم أسلموا بعد ذلك؟ هل هنا في تضارب؟ يقول لا، الآية ما فيش فيها تضارب ولا حاجة، إنما هذا عائق يزول أحيانا، إن ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يزيل هذا العائق، وإن العائق ده مش لازم يكون عائق أبدي ولا حاجة، إن يعني مش لازم إن هم بما أنهم عوقبوا عقاب معين بالختم على القلوب والأسماع، وده معناه إن هم يفضلوا طول عمرهم على هذا الوضع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في معرض الكلام، قال ولو أنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فاستثنى الله سبحانه وتعالى إلا أن يشاء الله، إن مش لازم إن هو بما إنه يعني عوقب عقوبة قلبية أنه لا ينفك عنها، إنما أحيانا يتوب، أحيانا يتوب الله سبحانه وتعالى عليه فيشرح صدره للإسلام ويشرح صدره للتوبة ويشرح صدره للإخلاص ويشرح صدره للعودة ويشرح صدره لرد المظالم أحيانا، وده كثير بيحصل، ولأن الله سبحانه وتعالى عظيم العودة بالرحمات والعطايا. قال تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، إن أحيانا يا جماعة مفتاح فهم الآية في نفس الآية، إن هل هم كانوا يخشوا الله مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقولوا مفتاح فهم الهدى، مفتاح الهدى التقوى. يقولوا يعني هو كانوا متقين وبعدين لما جاءهم القرآن اهتدوا به، ولا القرآن أحدث لهم تقوى فلما اتقوا هدوا به؟ يعني هم لما كانوا متقين وما القرآن كان لازمته ايه بقى؟ يعني هم مش كانوا متقين قبل القرآن، انما هم لما انفعلوا بالقرآن فعل التقوى، انفعال التقوى هداهم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن. انما انت منذر من يخشاها، يعني الذي انفعل بالآيات فخشي الله سبحانه وتعالى، هنا تحدث له النذارة نوع التأثير المطلوب، ان هنا مفتاح فهم الآية في آخر الآية. فهنا هل إذا عوقب العبد عقابا قلبيا، هل هذا العقاب أزلي؟ لا، مش لازم يكون العقاب أزلي، إنما العقاب ده أحيانا يروح ويزول برحمة الله سبحانه وتعالى، بعطاء الله سبحانه وتعالى، بفتح الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى سواء علي ما أنذيتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بيقول شيخ الإسلام، بيقول كما يقال في البليد والمشغول الذهن بأمور الدنيا والشهوات، يعني ربنا بيقول سواء عليك أعلمتهم أم لم تعلمهم. فهذا البليد لا يتعلم ولا يقبل الهدى ما دام على حالة البلادة. ويقال مثلا في واحد ذكي ولكنه فاضي، يقول إيه؟ إنما يتعلم مثل هذا، إن واحد لو واحد ذكي وألمعي وبيفكر ولكنه قاعد فاضي، فتقول لو ده اتعلم ده هيبقى التعليم فيه نافع. البليد ده محتاج يتخلص من بلادته الأول، محتاج يتخلص من غفلته الأول. المشغول قد يتفرغ، والبليد قد ينتبه، وقد يصح ذهن هذا بعد فساده، ويفسد هذا بعد صلاحه ولفساد قلبه وصلاحه. فهنا نقطة مهمة إن جماعة، إن العقوبات ليست دائما عقوبات مستمرة، ليست عقوبات أزلية، إنما هي عقوبات، ولكن هذه العقوبات تزول. تزول بإيه؟ تزول بالدعاء، تزول بالحسنة المحية، تزول بصحبة الصالحين، تزول بقراءة القرآن، تزول ببر الوالدين، تزول بالإنفاق على الفقراء، تزول أحيانا العقوبات القلبية بتزول بالخير، تزول بالحسنة المحية، وأحيانا بتزول برحمات الله الكثيرة التي تنزل على الجميع. إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. إن جماعة ربنا سبحانه وتعالى بينفق ولا يأخذ، الله الوحيد الأحد الفرد الصمد الذي يعطي ولا يأخذ، الله الذي يعطي دائما عطاؤه ممدود، عطاء كثير متوالي يسع الجميع ولا يأخذ أي شيء ولا يكافئه شيء. إن أحيانا العقوبة اللي هي العقوبة القلبية اللي كانت بالنسبة للإنسان مخيفة قوي، إن واحد مختوم على قلبه، إن واحد كتب عليه عقوبة معينة من النفاق، كتب عليه عقوبة معينة من إن هو ما حدش بيشوف، صم بكم عمي. عارفين يعني ايه واحد هو مش ما بيشوفش بعينيه، هو مش بيشوف بعين قلبه، هو مشكلته مش في ان هو بيسمعش باذنه، انما ما بيسمعش حقيقة. واحد مش ما بيسمعش الحق، ما عادش بيشوف الحق، ما عادش بيسمع الحق، ما عادش بينفعل بالحق، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ان هؤلاء ممكن ان ربنا سبحانه وتعالى يعود عليهم ويتوب عليهم مرة اخرى، الا اذا كان الامر قدري، اللي هو عارفين حق القول مني، اللي هو دي مسألة بقى منتهية، ان هو واحد خلاص الموضوع بالنسبة له يعني الله كتبه انه من الملعونين، انه كتبه انه من المعذبين، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجلا مسمى. ان احيانا الانسان حق عليه القول، ان خلاص هو استحق وكتب الله عنده انه من المعذبين. لكن مسألة إن العقوبات القلبية هل هي مستمرة التي تقدح في الإخلاص؟ لا، ليست مستمرة. وده يا جماعة بيفتح لنا باب من أبواب الرحمة، وباب من أبواب الخير، وباب من أبواب إن إحنا نجمع قوتنا الإخلاصية، نجمع قوتنا القلبية. عايزين يبقى عندنا قوة إرادة، قوة قلب، قوة إخلاص. إن إحنا مأمورون بالإخلاص، والإخلاص محله القلب. يبقى انا ليا سلطان على قلبي. ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام الموضوع مش انك انت تروح وتقول وتتكلم وتنزل فقط، انما لابد ان يكون هذا الذي يسمع هو نفسه يريد، هو نفسه محل قابل للهدايه. وكيف يكون ذلك؟ الله سبحانه وتعالى، الله يهدي من يشاء. ان احنا محتاجين تتعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، محتاجين كل داعي الى الله يتعلق قلبه بالله ويبقى فاهم ان مش كلامه هو اللي مؤثر، انما ربنا سبحانه كلامه لا يشك له تاثير، لكن الناتج النهائي كما كنا في كون اسباب لله سبحانه وتعالى. ان لابد من ازاله الموانع، وان احيانا الختم على القلب والختم على السمع والختم على البصر. خدوا بالكم على القلب والسمع والبصر، ليه السمع والبصر؟ لان السمع والبصر هما مفتاح القلب. ان الانسان قلبه بيتغير لما بيسمع وقلبه بيتغير لما بيشوف. احيانا الانسان يصرف عن سماع الحق، واحيانا الانسان يصرف عن رؤية الحق، فدي تبقى صعبة قوي صعبة. وده احيانا الانسان يصرف على ان هو يحب ربنا سبحانه وتعالى فيحب ما دون الله، يصرف عن انه يتعلق بالله سبحانه وتعالى فيتعلق بما دون الله، يصرف عن انه يخشى الله سبحانه وتعالى فيخشى ما دون الله سبحانه وتعالى، اللي هو يعبدون من دونه، يعني يعبد شيء لا ينفعه ولا يضره ويتعلق قلبه به. فإنسان أحيانا يصرف عن هذا، طب لما يصرف عن هذا يرجع تاني ربنا سبحانه وتعالى يجعل الأمر كله لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كأن كل الآيات بتعلمنا إن إحنا نخلص لله سبحانه وتعالى، إن قلوبنا تتعلق بالله سبحانه وتعالى، إن موانع الفهم وموانع الاستقبال وموانع الاستجابة وموانع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الموانع العبد بيضعها بنفسه والله يزيلها سبحانه وتعالى بكرمه. العبد هو بيعمل معصية يستحق بها إن قلبه يصرف، العبد بيكفر، العبد بيفجر، العبد بينافق، العبد بيخادع، العبد بيحاول يوصل للناس وينسى أن قلوب العباد بين يدي الله سبحانه وتعالى، العبد بيحاول يرضي الناس وينسى أن رضا الله الأهم وأن رضا الناس غاية لا تدرك وأن قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالعبد إذا بذل مجهود في التوصل للناس والتعلق بالناس ونسي أن يبذل مجهود في طاعة الله سبحانه وتعالى وتعلق بالله، ربنا يأكله لنفسه ويقوله خلاص خليك مع الناس. فيصرف العبد، يصرف العبد عن رؤية الآيات، ويصرف العبد عن سماع الآيات الحق، ويصرف العبد عن التعلق بالله، ويصرف العبد عن الطمع فيما عند الله، ويصرف العبد عن خشية الله. طيب هل هذا الختم وهذا الصرف وهذه العقوبات وهذا الـ يعني الختم على القلوب وتغليف القلوب والران على القلوب، هل هذا لا يزول؟ لا أبدا. تفاجأ إن الموانع هذه موانع يعاقب بها العبد، حال مجرد فقط حال فعله، وبعد ذلك يتوب الله سبحانه وتعالى على من يشاء ويفتح الله سبحانه وتعالى قلوب الناس مرة أخرى. وكم من الأثر الجميلة، أثر إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان مكتوب في التوراة أنه قالوا نبي من الأميين يفتح الله به قلوبا غلفا. إن الإنسان ممكن يكون قلبه أغلف، ده يعني جماعة قلب مليان شهوات، وبعدين من كتر ما اتملى بالشهوات اتغلف. عارفين اشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم لما كفروا شربوا. ان العبد لما كفر بالله، لما عصى الله، لما واحدة عاشت حياتها متعلقة بفلان وفلان وعلان، لما واحد عاش حياته متعلق بفلان وعلان وترتان، بعد فترة بدأ يشرب، قلبه بيشرب لحد ما قلبه اتملى، وبعدين قلبه اتغلف، ما عادش فيه مساحة لحب الله سبحانه وتعالى، ما عادش فيه مساحة لتوحيد الله سبحانه وتعالى، بقى قلبه متقطع 50 حتة. فهنا يعاقب هذا العبد بأنه يختم على قلبه. ثم تتوالى الآيات لتعلمنا كيف أن الله سبحانه وتعالى رحيم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كريم، وكيف أن الله يغفر الذنوب جميعا، وكيف أن الله له مواسم يعطف فيها العباد ويعفو عن العباد ويفتح القلوب لطاعة الله سبحانه وتعالى منها هذا الموسم. فحري بنا بعد سماع الآيات أن احنا نتعلق بالله سبحانه وتعالى، نتعلق بعطاء الله، نتعلق بهدى الله، نتعلق بأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يزكينا، وهو اللي يطهرنا، وهو اللي يأتي نفوسنا تقواها ويزكيها، هو خير من زكاها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.